يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، قلنا وهي طهارة بدنية مخصوصة عن عضو مخصوص وهو الرجل، ووقفنا عند ذلك مع الأثر الذي أخرجه مالك رحمه الله تعالى عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على كفيه ثم صلى عليها. وذكرنا أن مالك رحمه الله تعالى ما أخذ بصنيع ابن عمر رضي الله عنه في التفريق بين الأعضاء في الوضوء بناء على أنه كان رحمه الله تعالى يرى وجوب الموالاة، وخرجه على أنه خرجه أصحابه على أنه إما أن يكون لعبد الله بن عمر رضي الله عنه في ذلك عذرا، وإما أنه سهى لما نودي لصلاة الجنازة. ثم قال رحمه الله تعالى عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن القيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قبى فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. وهذا يدل على ما دل عليه أو دلت عليه آثار المتقدمة من جواز المسح على الخفين، قلنا وهو مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن جمع كبير من أصحابه عليه الصلاة والسلام، حتى نقل عن الحسن البصري أنه قال أرويه عن 70 أو عن 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. ذكرنا هذا الشرط فيما تقدم من قول عمر رضي الله عنه إذا أدخلهما طاهرتين، ويؤيده من المرفوع ما في الصحيحين من السنن من حديث ابن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في غزوة تبوك لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قلنا والمقصود للطهارة ها هنا الطهارة الشرعية، وجعل لها العلماء قيدين، أما القيد الأول فأن تكون طهارة مائية، والمقصود بالطهارة المائية أن يكون لبس الشخص لهذين الخفين وهما طاهرتين بعد غسل كأن يغتسل من الجنابة. قلنا وهذا حكى عليه بعض العلماء إلا خلافا في المذهب، قلنا قال بعضهم إنه قول بعيد وقول غريب، بل وسمه بعض علماء المالكية بأنه غفلة من أصحابه، ذلك لأن الغسل يدخل في ضمنه الوضوء، فهو وضوء وأكثر، فجواز المسح بعد الغسل من باب أولى إذا قيل بأنه جائز بعد الوضوء. والطهارة المائية أيضا يدخل فيها الوضوء، أو ما يسمى الطهارة الصغرى. وإنما وقع الخلاف في التيمم، فقال بعضهم يجوز المسح بعد التيمم، وبعضهم قال وهو المعتمد والمشهور عند المالكية أنه لا يجوز، وهو الأقرب والراجح والله أعلم أنه اشترط أن تكون الطهارة طهارة مائية. وهذا الشرط لم يخالف فيه أحد، أي اشتراط الطهارة، اللهم إلا ما يحكى عن الظاهرية، وقد وسم بعض العلماء هذا القول بأنه قول شاذ. والأصل إطلاق الطهارة والوضوء الطهارة على ما كان شرعيا، الطهارة الشرعية إما غسل وإما وضوء. وأما الشرط الثاني فهو أن تكون كاملة، وسوف يأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كمالها. وعليه فلو أن المرأة لبس الخفين أو لبس الجوربين على القول بجواز المسح عليهما إذا ما كان محدثا، مثلا لو أنه توضأ على الساعة 9 ثم انتقض وضوءه على الساعة 10 ثم لبس على الساعة 11 لبس الجوربين، ثم حان وقت صلاة الظهر فتوضأ ثم مسح برأسه ثم جاء على الجوربين فمسح عليهما، هل يصح المسح؟ لا يصح، لأن الرجلين كانتا عاريتين وهو متلبس بالطهارة أم بالحدث، وهو متلبس بالحدث، وبالتالي فيكون وضوءه باطلا، وبالتالي فيترتب عليه إن صلى أن صلاته تكون باطلة، وبالتالي فيجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. وهكذا في كل ما كان على هاته الشاكلة، فإنه يعيد وضوءه ويجب عليه أن يعيد الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما من أدخل رجليه، ثم قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفان فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وذلك بناء على أن السهو في الموالاة غير مؤثر. قلنا: وذلك الناس في الموالاة على 3 أقسام: إما عاجز، وإما ناس، وإما متعمد. أما المتعمد فإنه يبطل وضوءه إن طالت مدة الفصل بين العضوين، وأما الساهي الناس فلا شيء عليهما. قال: وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. سئل عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، وهذا يرجع للشرط الذي ذكرناه، وهو أن تكون طهارة مائية كاملة تامة، وتمامها بأن يكمل وضوءه كله ثم يلبس الخفين. وتفرض هذه بعدة صور: لو أن رجلا توضأ ثم مسح برأسه ثم بقيت رجلاه، فغسل الرجل اليمنى ولبس الجورب، ثم غسل الرجل الثانية ولبس الجورب، فعلى قول مالك رحمه الله تعالى لا يمسح على خفيه، بل يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ لأنه لم يكمل وضوءا، وكذلك في المسألة التي ذكرها، وهو في حالة ما إذا نكس وضوءا بأن غسل رجليه ثم لبس الجوربين، مثلا لو أن شخصا وجد شدة برد فأراد أن يلبس جوربيه فغسل رجليه ثم لبس الجوربين ثم أكمل وضوءه، وهو يرى بأن الترتيب غير واجب، ففي هذه الحال عند مالك أيضا لا يمسح عليهما. لماذا؟ لأنه لبس الخفين قبل أن يكمل الطهارة. ودليله في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلتهما وهما طاهرتان، أو وهما أدخلتهما طاهرتين. الحال ها هنا يرجع إلى الخفين. قيل: وما اشترط في التثنية؟ فيجب أن يقع في التثنية. فهو قال أدخلتهما، أي الخفين، لم يقل أدخلت الخف، قال أدخلتهما. فشرط في ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون لبسهما بعد إدخالهما معا طاهرتين. أما لو أدخلت واحدة فلا يجزئ. وكذلك لو أنه أدخلت قبل كمال الوضوء، لأن المتوضئ لا يكون متوضئا إلا إذا أكمل وضوءه كله. فقوله أدخلتهما طاهرتين، أي وهما طاهرتين مع الوضوء أم بفرديهما، وهما طاهرتين مع الطاهرتين مع الوضوء. قلنا وفي المسألة نزاع، وأكثر العلماء على أن هذا مشروط، وهذا هو الأحوط والله أعلم، أن الإنسان إذا ما أراد أن يمسح فعليه أن يلبسهما ثم بعد ذلك يمسح، والله أعلم. أما أن يلبس واحدة بعد أن غسلها ثم يلبس ثانية فليجتنب هذا الصانع، والله أعلم. ثم قال: باب العمل في المسح على الخفين. عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. كلام العلماء في المسح على الخفين يتعلق به عدة مباحث تتعلق بالمسح نفسه، ومباحث تتعلق بالممسوح عليه، ومباحث تتعلق بالماسح نفسه، وفيه ما يتعلق بكيفية المسح، وفيه ما يتعلق بتأقيت المسح. وكلام مالك رحمه الله ها هنا في كيفية المسح، كلامه في كيفية المسح. فذكر عن هشام بن عروة رضي الله عنه أنه رأى أباه وعروة بن الزبير رضي الله عنه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. والمقصود بظهورهما ها هنا هو أعلاهما، والبطون هو الأسفل. أولا يجب علينا أن نعلم بأنه أجمع العلماء، إلا خلاف شاذ، أجمع العلماء على أنه لا يجزئ مسح الأسفل فقط، إلا ما نقل عن أشهب رحمه الله تعالى من علماء المالكية أنه قال يجزئ. وقد قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: وقد اتفق العلماء على أن مسح أسفل الخف لا يجزئ. وشذ أشهب فقال إنه مجزئ، وشذ أشهب رحمه الله وقال مجزئ. وإنما وقع خلاف العلماء في مسح الأعلى مع الأسفل، أو مسح الأعلى فقط. المالكية في المسح يرون أن فيه صورتان: صورة كاملة وهي التي قال عنها مالك رحمه الله تعالى هي أحب ما سمعت، وصورة مجزئة. أما الصورة الأولى وهي الصورة الكاملة فهي أن يمسح الأعلى وأن يمسح الأسفل، أن يمسح أعلى الخف وأن يمسح الأسفل. واستدلوا على هذا بعدة أدلة، منها ما عند أبي داود وغيره عن المغيرة بن شعبة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه أسفلهما وأعلاهما أو ظاهرهما وباطنهما. ولكن هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وإنما الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أعلى الخف كما عند الترمذي. استدل أيضا بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول نافع رأيت ابن عمر رضي الله عنه مسح على خفيه باطنهما وظاهرهما. ومن ذلك أيضا ما أخرجه ابن المنذر في كتابه الأوسط عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أنها رأت أباها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مسح على خفيه أعلاهما وأسفلهما. قال ويؤيده من جهة الرأي أن الواجب أن يمسح المرء قدمه عوضا عن وجوب الغسل، والغسل يكون بتعميم القدم كلها أسفلها وأعلاها. قالوا فكذلك ما قام مقامه وهو المسح. وذهب أكثر العلماء إلى أن الصفة الكاملة هي الصفة الثانية التي يذكرها المالكية، وهي أن يمسح أعلى الخف فقط، أن يمسح أعلى الخف فقط. وهذا وردت فيه عدة أحاديث صحيحة، من ذلك حديث علي عند أبي داود وغيره أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الترمذي في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه مسح على خفيه مرة واحدة أعلاهما ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. قلنا وروي في الباب عدة أحاديث فيها أن المسح إنما يقع على الأعلى دون الأسفل. وللمالكية قاعدة وهو أن الإنسان إذا ما فاته الأكمل في وضوئه أو في صلاته فإنه يعيده في الوقت. فقالوا لو أن شخصا مسح أعلى الخف أو أعلى الخف فقط، لو مسح أعلى الخف فقط فعندهم لم يمسح ماذا بالطريقة الكاملة المختارة، فإنه يعيد إذا صلى به فإنه يعيد المسح ويعيد الصلاة في الوقت المختار. أما إذا خرج الوقت المختار فلا حرج عليه. أما لو أنه ترك مسح الأعلى ومسح الأسفل فإنه في هذه الحال يعيد أبدا، تصير صلاته باطلة. والصفة الثالثة وهي اقتصار على مسح الأسفل، قلنا هذه غير مجزئة. والأقرب والله أعلم أن المسنون هو صفة الثانية، وهو أن يمسح الأعلى فقط، هذا هو المسنون وهو هذا الذي صحت به الأحاديث. فإن مسح امرء الأعلى والأسفل فإنه يكون قد فعل ما فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص والله أعلم. ولكن المسنون وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الله أعلم. مما يذكره العلماء في المسح على الخفين حبذا نذكره هو قضية التأقيت. كان مالك رحمه الله تعالى، وهذا القول هو المعتمد والمشهور عند المالكية، أنه لا تأقيت في المسح على الخفين، أن الإنسان إذا ما لبس خفين فإنه يمسح عليهما متى شاء إلا إذا أجنب، فإنه يجب عليه أن ينزعهما لما ذكرناه من قبل من أن كلام العلماء في المسح على الخفين هو في الوضوء بالإجماع، لا يدخل فيه الغسل. قال ولكن يستحب أو يستحسن أن ينزعه مرة في الأسبوع، مرة في الجمعة. لماذا؟ لأنه مأمور بالاغتسال كل يوم جمعة على جهة السنية والاستحباب. وقال بعض المالكية إنه مؤقت بثلاثة أيام للمسافر وبيوم وليلة للمقيم، وهذا أقرب والله أعلم، وحديث أبي بكرة وغيره يؤيده في كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم ليلة يوم ليلة. وعليه فلو أن المقيم مسح، أي من كان موجودا غير مسافر مسح، فإنما يجزئه أن يمسح يوم وليلة، وأما المسافر فيجوز له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والله أعلم. مما يذكر في هذا الباب أيضا حكم المسح على الجوربين وحكم المسح على النعلين. الجوارب معروفة، وهي ما يلبس في القدم ويرتفع إلى الساق وإلى بعض الساق، ويكون من كتان أو من صوف، وهذه اختلف العلماء فيها. أما المالكية فإنهم لا يرون المسح عليها إلا إذا كانت مجلدة، أي مصنوعة من جلد مبطنة أو في ظاهرها أو في باطنها. وذهب بعض العلماء إلى جواز المسح عليها بشرط أن تكون صفيقة، أي غير رقيقة. وبعضهم قال يجوز المسح عليها مطلقا، رقيقة كانت أم خفيفة. وبعضهم قال لا يجوز المسح عليها سواء كانت مجلدة أو لم تكن مجلدة، لأنها ليست بخف. أما الذين قالوا بأنه لا يجوز المسح عليها وهو قول المالكية، فقالوا لأن الرخصة إنما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخفين فقط، وذلك للمشقة التي كانت تلحق الناس من نزعها، لأنهم كانوا يلبسونها ويمشون فيها. وأما غيرها فإن الرخص لا تتعدى محلها إلى غيرها، ويقتصر على ماذا؟ على موقع الحاجة. وقال وما ورد إما أنه ضعيف، أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين من حديث المغيرة وحديث ثوبان، فقالوا إنه ضعيف. وما ورد عن بعض الصحابة من أنهم مسحوا على الجوارب فلأنها كانت منعلة، أي فيها جلد، ولعل هذا يتأيد بما عند البيهقي أن أنس رضي الله عنه مسح على جوربين منعلين. وقال بعض العلماء إن هذا لا يدل على المطلوب، لأن المنعل قد يكون من الأسفل فقط، وشرط المالكية أن يكون مجلدا ظاهره وباطنه. قلنا وذهب بعض العلماء إلى جوازه، أي إلى جواز المسح على الجوربين، استدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين، مسح على الجوربين وعلى النعلين. ومن ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على التساخين، قالوا الجوارب إذا كانت من صوف فإنها بمنزلة التساخين، ولكن الأقرب والله أعلم أن حديث المغيرة لا يصح، وذلك لأن أصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأما ذكر النعلين والجوربين فيه فالظاهر والله أعلم أنه لا يصح. وقد كان بعض العلماء كعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى يتحيله ويأبى روايته. وأما الأمر الثاني الذي استدلوا به فهو ورود المسح على الجوربين عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في تهذيب السنن: وصل عددهم إلى 13 صحابيا، وقال ابن المنذر 9، وقاسوه أيضا على الخفين، قاسوه على الخفين، وذلك لعدم وجود الفارق بين الخف وبين الجورب، فكما أن المشقة تلحق من ينزع الجوربين فكذلك تلحق، أو من ينزع الخفين كذلك تلحق من ينزع الجوربين. قال: وما وجد من فارق بين الخف وبين الجورب فإنه لا يؤثر، ما يعبر عنه الأصوليون بالأوصاف الطردية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قلنا: وتوسط بعض العلماء فقال يجوز المسح على الخفين بشرط أن يكون الخف غير رقيق لا يشف عما تحته، بأن يكون ثخينا، وهذا القول والله أعلم هو الأقرب إلى الصواب. أما من جهة الأحاديث فالظاهر أنه لا يصح في الباب حديث، وإنما المرجع في ذلك هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فعله أي مسح على جوربيه جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة فيستدل له قلنا بما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان بمنزلة الإجماع بالنسبة إليهم، والثاني بالقياس على الخف، ذلك لعدم وجود الفارق. والذي يؤيد أنه لا فارق بينهما ما يروى عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على جوربين من صوف، فلما سئل في ذلك قال: إنهما خفين، إنهما بمنزلة الخفين. وقد قال بعض العلماء إن هذا يدل على أن الخف في لغة العرب يدخل فيه المجلد ويدخل فيه المصوف، أي المصنوع من صوف وكتان. وممن مال إلى هذا الرأي الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه وفي مقدمته لرسالة المسح على الخفين لجمال الدين القاسم الدمشقي، فقال: أنس من أعلم الناس أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحتج بلغتهم، وقد جعل الخفين المصوفين أو جعل الجوربين المصوفين خفان. وإن كان في الاستدلال بهذا الأثر بعض النظر، وذلك لأن المروي عن أنس رضي الله عنه أنه مسح عليهما لما كان منعلين كما تقدم، وهو الثابت في سنن البيهقي وغيره. ولكن يقال ما قاله الشافعي وهو من أرباب المذاهب الذين قال بعض العلماء يحتج بلغته، وهو أنه قال: إن الخف إنما الخف الذي لا يشف، إنما الخف الذي لا يشف. فإذا كان الأمر على هذا فإن الجورب إذا شف فإنه لا يكون بمنزلة الخف، لا يكون بمنزلة الخف، وعليه فإنه إنما يمسح على ما كان منه ثخينا غير صفيق لا يظهر ما تحته، وهو الأقرب لروح الشريعة وسماحتها، وهو جواز المسح، وذلك للحاجة التي عند الناس خاصة في زماننا هذا، فإن الناس تكثر من لبس الجوارب. وقد حكى ويؤيد هذا ما حكاه القاسمي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه من أن السبب في تأليفه للرسالة أنه قد كثرت عليه الفتاوى أو الأسئلة في حكم المسح على الجوربين، وأن البنات الصغيرات والأطفال في المدارس وحتى العمال في الأيام الباردة صاروا يتركون الصلاة لأجل أنهم لا يستطيعون غسل أرجلهم، فألف رحمة الله عليه رسالته هذه. وإذا قلنا بأن الحرج مرفوع وأن الدين يسر، فإن تجويز المسح عليها قول قوي. وقد قال بعض العلماء إذا دار الأمر، وقاله أظن زروق رحمه الله تعالى في شرح الرسالة عن بعض مشايخه أبي عبد الله القوري رحمه الله، قال إذا دار الأمر بين ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها وبين الوقوع في ما هو مختلف فيه، فالوقوع فيما هو مختلف فيه أولى من إخراج الصلاة عن وقتها وعن تركها. في حقيقة الحال أن الواقع يشهد بها، فلو أننا تركنا الناس وأوجبنا عليهم غسل أرجلهم إذا كانت جواربهم على أرجلهم في الشتاء القارس، فإن كثيرا منهم لعله قد يؤخر الصلاة أو قد يترك الصلاة رأسا. ولو كلفنا الناس خاصة العمال والذين في المدارس لأدى هذا إلى ترك الصلاة. وذكر المنشريس رحمه الله تعالى ما يشهد لهذا في كتابه المعيار المعرب، قد ذكر عن بعض فقهاء المالكية أنه سئل عن المسح على الصباط الذي هو النعل عندها، فقال رحمه الله تعالى إنه جائز إذا كان ساترا للمحل، وسوف يأتي الكلام في حكم المسح على النعلين أو على الصباط في لغتنا، فقال إنه جائز. وذكر حكم المسح على بعض الأنواع الموجودة في زمانه، ثم قال ويجوز هذا خاصة للرعاة، قال حتى لا يتركوا ماذا؟ حتى لا يتركوا الصلاة ولا يخرجوها عن وقتها. بالتالي فيتأيد القول الذي حكاه الشيخ زروق رحمه الله تعالى من أن الأمر إذا دار بين ترك الناس للصلاة وإحراجهم بإخراجها عن وقتها وبين أن يمسحوا على جواربهم، فيمسحون على جواربهم بالشروط التي ذكرناها، أنها تكون مجلسة على طهارة، وأن تكون ساترة للمحل، وأن يراعى وقتها في ذلك، وأن تكون غير شفافة أي لا تشف عما هو أسفلها. جاز ذلك الله أعلم. ومما يذكر في هذا أيضا حكم المسح على النعلين وعلى الصباط، فالذي يظهر الله أعلم أنه جائز بشرط أن يكون ساترا للمحل، والمقصود بالمحل ها هنا ما يجب غسله، لكن غالب الأحذية الموجودة في زماننا إلا الموضة الأخيرة فإنها ماذا؟ نازلة عن الكعب، فالأولى في حق الناس والله أعلم في مثل هذا أن يلبسوا الجورب، وهي في الغالب أن النعال لا تلبس إلا وفي أسفلها جورب، فإنه يجوز في هذه الحال. وهو الذي كان يفتي به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد سئل عن المسح عن الجوربين فقال إذا كان فوقهما عن النعلين، فقال إذا كان أسفلهما جوربين فيجوز ولو بالتكميل على ماذا؟ ولو بالتكميل على الجورب، خاصة على القول بما قاله مالك رحمه الله تعالى من أنه يجوز المسح فوق خف ملبوس على خف، وهو القول المشهور عند المالكية والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرعاف. والرعاة معروف وهو الدم الذي يسيل من الأنف إما لمرض أو لضغط أو لضربة شمس أو غيره. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف، يجوز أن تقول يرعف، فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب وابن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. باب العمل في الرعاف. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. باب أو باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. كلام العلماء في الوضوء يتعلق به الكلام فيما يخرج من بدن الإنسان، والذي يخرج من بدن الإنسان على قسمين، منه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس. أما ما هو طاهر فكالدمع والمخاط مثلا والبلغم، ومنه ما هو نجس وهو ما خرج من السبيلين. ومما يذكر فيها في المخافي نواقض الوضوء خروج الدم من الجسم، وخروج الدم من الجسم على ثلاثة أنحاء، إما أن يكون خروج الدم من السبيلين أي من قبل الشخص أو من دبره، وتقدم أن المالكية يقولون إنه ليس بناقض للوضوء لأن الوضوء عندهم إنما ينقض بما خرج من أحد السبيلين بشرط أن يكون معتادا على وجه الصحة، والمعتاد على وجه الصحة إنما هو بول أو ريح أو غائط أو مليم أو وليم. وأما القسم الثاني مما يخرج من الدماء فإنه ما يخرج من جرح كأن يضرب الشخص مثلا بسهم أو أن يسقط فيخرج منه دم، وإما أن يكون الدم الذي يخرج من الأنف خاصة، وقد اختلف العلماء فيه هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء، وهذا مبني على أحاديث وردت في الباب، فمن صححها ورأى أن الدم نجس فقال ماذا؟ فقال يجب الوضوء من ذلك. وأما من رأى بأن الأحاديث لا تصح فقال إنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء بالرعاف. ذهب إلى الأول الأحناف مع اشتراطهم سيلانه لسيلان الدم، وذهب إليه أيضا الحنابلة. وأما المالكية فقالوا إن الرعاف لا ينقض الوضوء، إن الرعاف لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يخرج من السبيلين أولا، وثانيا لأن المشروط فيما يخرج من السبيلين أن يكون معتادا، الذي يخرج عادة من السبيلين إنما هو البول وما ذكرنا من غائط وريح وغيره. ولكنهم في حالة ما إذا وقع ذلك من الشخص فماذا يفعل؟ على اعتبار أنه ليس بناقض، ولكن ماذا يفعل؟ أي إذا ما خرج منه الدم، أي من أنفه. ففيه أنه عندهم إما أن يقطع صلاته بالشروط التي سوف نذكرها، وإما أنه يذهب فيغسل أثر الدم عنه ثم يرجع فيكمل صلاته. تصوير المسألة في ذلك، لو أن شخصا دخل يصلي مع الإمام فصلى الركعة الأولى ثم صلى الركعة الثانية ثم خرج من أنفه دم بشرط أنه يكون يسير ويقطر، فيجوز عند المالكية أن يخرج، يجوز عندهم أن يخرج من الصف ويذهب مثلا إلى بيت الوضوء فيغسل أثر الدم عنه ثم يرجع فيكمل صلاته مع الإمام، بمعنى أنه لا يصلي 4 ركعات لما يأتي يكبر من جديد، ولكن يبني على ما قد صلى. وذهب بعض المالكية إلى أنه يقطع صلاته، لكن بالشروط التي سوف ذكرنا، سوف نفصل الكلام فيها. قالوا يقطع صلاته، وقطعها يكون إما بسلام أو بكلام مناف، ثم يذهب فيتوضأ ثم يرجع فيصلي، يبدأ الركعة الأولى الثانية الثالثة وهكذا. والأول قول مالك رحمه الله تعالى أنه يبني، أي أنه يخرج ثم يرجع ويبني على ما قد صلى، وذلك للآثار الواردة في الباب، فعمل بما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه في هذا تلميذه عبد الرحمن بن القاسم، خالفه تلميذه عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى، فقال يقطع صلاته، ولكنهما لاثنين أجاز ماذا؟ أجاز البناء، أجاز ابن القاسم أجاز أن يخرج وأن يرجع، ولكن فضل أن يقطع صلاته، سوف يأتي تفصيل الكلام فيها. ولكن يقال إن هذا الباب، أي باب البناء في الرعاف، لم يصح فيه حديث حتى ما رواه المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس، روي مرفوعا عند الدارقطني وغيره، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص إذا ما رعف فإنه يذهب فيغسل عنه أثر الدم ثم يرجع فيستأنف صلاته، ولكنه لا يصح في الباب شيء، وإنما صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إنه إجماع منهم وفيه نظر. ولكن تحريرا لما يقوله أهل المذهب، فيقال إن الذي يصاب بالرعاف لا يخلو حاله من حالتين، إما أن يكون داخل الصلاة أو خارج الصلاة. الذي يصاب بالرعاف إما أن يكون داخل الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة. قالوا إذا كان خارج الصلاة فإذا تيقن بأن الدم سوف يستمر معه حتى يخرج الوقت الاختياري، الدم يستمر معه حتى يخرج الوقت الاختياري، قال فإن هذا يصلي ولو بالرعاف. لماذا؟ قالوا لأنه تحصيل حاصل بالنسبة إليه أن ينتظر حتى ينقطع عنه الرعاف، لأن الرعاف قد استغرق الوقت كله. قالوا وأما من علم بأن الرعاف لا يمتد إلى آخر الوقت الاختياري، بمعنى عندنا الظهر وقته يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء إلى غاية أن يصير ظل شيء مثله. نفرض مثلا أن الزوال على الساعة الواحدة وأن ظل مصير ظل الشيء على الساعة الثالثة والنصف. لو أن شخصا من عادته أنه يرعف ويمكث رعافه معه ساعة ثم ينقطع، قالوا هذا ماذا يفعل؟ ينتظر تلك الساعة حتى إذا ما انقطع عنه رعافه صلى، لأنه علم بأن رعافه أي سيلان الدم من أنفه لا يستغرق الوقت الاختياري كله. ولكن لو أن شخصا آخر علم بأنه إذا ما بدأ يرعف فإنه يمتد الرعاف 4 ساعات عادته هكذا، فإنه لو انتظر من الواحدة إلى الساعة الثالثة والنصف أو إلى الساعة الرابعة يخرج الوقت الاختياري أو لا يخرج؟ يخرج. قالوا فهذا فإنه يصلي ماذا؟ يصلي في أول الوقت، مفهوم؟ فعندنا إما أنه يعلم بأن الرعاف يستغرق الوقت الاختياري كله، وإما أن لا يستغرق الوقت الاختياري، مفهوم؟ قال وإما أن يقع الرعاف داخل الصلاة، وهذا هو الذي بوب لأجله المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب. قلنا لم يصح فيه حديث، ولكثرة شروطه ولكثرة تفارعه بعض العلماء كان لا يبني عليه، منهم ما قرره ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه القبس في شرح الموطأ، فقال إن هذا الباب لم يصح فيه حديث، ولذلك مالك رحمه الله تعالى في رواية أخرى كان يأمر بقطع الصلاة والخروج منها ثم استئنافها من جديد. قال وكثر التفارع هو لم يحبذ الكلام فيها. وبعض العلماء لشدة ما في تفاريعه من دقة ولخشية أن يبطل الشخص صلاته بأن يفعل هذا بأن يذهب ثم يستأنف، قال لا يكون هذا للعامي ولا للجاهل الذي لا يحسن مثل هذا. وممن قال بهذا القول بعض شراح الرسالة، قال إنما يكون هذا في حق غير العامي، يكون هذا في حق غير العامي وفي حق غير من لا يحسن أو في حق من يحسن مثل هذه الأبواب. المهم أنهم قالوا إذا ما رعف الشخص في الصلاة ففيه 3 صور. الصورة الأولى أن لا يسيل الدم ولا يقطع، بمعنى أنه يكون ماذا؟ يكون خفيفا، يكون خفيفا. قالوا فهذا يفتله بأصابعه، قالوا ولا يخرج من الصلاة ليبني عليها. قالوا ولو فعل هذا لبطلت صلاته لأنه شيء يسير، والرعاف له حكم خاص، والرعاف له حكم خاص، والدم اليسير له حكم خاص كما سوف يأتي، لأن الدماء 3، إما أن يكون دما مسفوحا، وإما أن يكون دما يسيرا، وإما أن يكون دما كثيرا، سوف يأتي الكلام فيه. فقالوا هذا ماذا؟ الذي عنده رعاف قليل يمكن أن يفتله بيده فإنه لا يجوز له أن يخرج من الصلاة، ولو خرج لبطلت صلاته. الثاني وهو الذي يسيل منه الدم ويقطر بحيث أنه يلطخ ماذا؟ يلطخ المسجد ويلطخ حصير المسجد وغيره وثوبه. قالوا فهذا ماذا؟ يخرج بالاتفاق، يخرج بالاتفاق ليمسح ويغسل أنفه حتى يعود فيستأنف. الثالث من هو بينهم، من هو بينهم، يسيل الدم من أنفه ويقطر بعض الشيء ولكنه لا يصل إلى درجة أنه يلطخ المكان. قالوا هذا الذي اختلفوا فيه، هذا الذي اختلفوا فيه. فقال مالك في قول إنه ينصرف، أي ماذا؟ ينصرف إلى أقرب مكان فيه ماء فيغسل أنفه ثم يرجع ويكمل الصلاة مع الإمام، لا يبدأ من جديد ولكن يبني على ما قد صلى. فإذا كان صلى ركعة يصلي ثلاثة أخرى، إذا صلى ركعتين يصلي أربع ثلاثة، وإذا اثنين، وإذا ما صلى ثلاثة يضيف إليها واحدة. وحجته في هذا عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مروي عن علي رضي الله عنه، ومروي عن عبد الله بن عمر، ومروي عن أنس، ومروي عن ابن عباس، أنهم كانوا إذا ما رعفوا خرجوا فغسلوا ماء في أنفهم ثم رجعوا فبنوا على صلاتهم. وقال تلميذه ابن القاسم عليه أن يقطع الأفضل بالنسبة إليه، قال لو فعل ما قاله مالك لجاز، ولكن الأفضل بالنسبة إليه أن يقطع الصلاة. كيف يقطعها؟ قال يقطعها بتسليم أو بكلام مبطل للصلاة، ثم يخرج فيغسل أثر الدم ثم يرجع ويعيد الصلاة من جديد. وهذا القول مروي أيضا عن مالك رحمه الله تعالى، فقد ذكر الباجي في المنتقى بأنه رواه عنه علي بن زياد الطرابلسي، ورواه عنه ابن نافع أيضا، فقال الأفضل ماذا؟ أنه يقطع صلاته، يذهب يغسل عنه أثر الدم ثم يرجع ويستأنف الصلاة من جديد. قالوا وهذا القول هو الأفضل من جهة ماذا؟ من جهة القياس. لماذا؟ قالوا لأن الشخص لو أنه خرج فإنه يفصل بين طرفي صلاته وينشغل بالمشي، وهو عمل كثير. قالوا وقد يستدبر القبلة، فقالوا خروجه وقطعه للصلاة أفضل بالنسبة إليه من ارتكاب هذه الأمور. والأقرب والله أعلم هو هذا الثاني، وهو أنه يقطع الصلاة ثم يذهب فيغسل عنه أثر الدم ثم يرجع فيستأنف الصلاة من جديد، وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على الآثار التي ذكرها، فإن المالكية اشترطوا في البناء شروطا، بعضهم يذكر اثنين كصاحب الرسالة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وبعضهم يوصلها إلى ستة شروط. الشرط الأول أن لا يتكلم، بمعنى إذا خرج لا يتكلم. قالوا فإن تكلم ناسيا ساهيا أو متعمدا أو جاهلا بطلت صلاته. قالوا الصحابة الذين كانوا يذهبون ثم يرجعون ما كانوا يتكلمون، ولأن الكلام في الصلاة مبطل له. قالوا الشرط الثاني ألا يستدبر القبلة إلا لعذر، يعني أنه يحاول أن يبقى في القبلة. بعضهم قال أحس من هذا، لا يستدبر القبلة إلا لأجل الحصول على الماء. الشرط الثالث أنه إذا ما وجد الماء في مثلا بيت الوضوء في أقرب مثلا عين أو حنفية لا يذهب إلى الحنفية الأخيرة. قالوا فإنه يذهب إلى أقرب موضع يجد فيه الماء. شرط آخر قالوا إذا ما ذهب فلا يطأ نجاسة، يعني ما يعفش عن نجاسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قلنا من الشروط التي يذكرونها في مثل هذا قلنا لا يطع نجاسة ولا يستدبر القبلة إلا لعذر، وبعضهم قال عذر خاص وهو طلب الماء، وأن لا يتكلم فإن تكلم ساهيا أم عامدا أم ناسيا أم جاهلا فإنه تبطل صلاته، وأن يذهب إلى أقرب مكان فيه ماء. وبعضهم شرط شرطا آخر وهو أن يكون إماما أو مأموما، إماما أو مأموما. قالوا أما إذا كان لوحده فإنه يذهب. قالوا أما المأموم فإنه لحرمة ماذا؟ لحرمة صلاة الجماعة، فإنه يذهب ثم يرجع. ولهم في هذا تفاصيل، ولذلك الأقرب والله أعلم أن يقال بأنه يقطع صلاته إما بسلام، وهذا هو، أو يخرج فيقطع صلاته بما ينافي الصلاة، ثم يغسل عنه أثر الدم ثم يرجع فيكمل صلاته، وإن توضأ فهو حسن، وهذا أقرب للخروج من الخلاف، كما قال الباجي رحمه الله تعالى، قال خروجا من الخلاف وللإتيان بالصلاة وتأديتها على وجه متفق عليه. فقلنا أول ما ذكر رحمه الله تعالى أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رعى فانصرف، أي انصرف من الصلاة، فتوضأ ثم رجع. توضأ، بعضهم قال توضأ غسل الماء الذي على أنفه أو الدم الذي على أنفه، وبعضهم قال توضأ الوضوء المعروف. قال ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قولهم ثم رجع فبنى، هذا استدل به المالكية على أن الرعاف لا ينقض الوضوء، قالوا بأنه لو كان ناقضا لأبطل الصلاة، ولما لم تبطل صلاته ولم يبطلها دل على أنه كان يرى بأنه ليس بناقض. وإنما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما فعله لأن هذا من الرخص، ولذلك انبنى على هذا الباب عدة قواعد وعدة أصول، منها ما ذكره المقري رحمه الله تعالى في كتابه عمل من حب لمن طب، من قواعد التي ذكرها قال كل النجاسات قليلها وكثيرها سواء إلا الدم، فقليله وكثيره ليس سواء. ومن القواعد التي يذكرونها ما ذكره رحمه الله تعالى من القواعد، فقال لا يوجد ما تبنى عليه الصلاة إلا الرعاف، كل شيء لا تبنى عليه الصلاة من النواقض أو مما يذكرونه في النواقض إلا الرعاف، فإنهم ذكروا أنه يجوز البناء عليه. فقال كان يرى ثم رجع فبنى ولم يتكلم، قوله ولم يتكلم هذا مما يستشهد به للشرط الذي ذكرناه، وهو أنه إذا انصرف لا يتكلم، فإن تكلم ماذا؟ بطلت صلاته. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. قلنا وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح، وهذا مما يستشهد به أيضا بأن الوضوء لا ينتقض بالرعاف، وإن المشروع هو البناء، وأنه عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنه إجماع منهم، لا يعلم مخالف للصحابة وإن كان فيه نظر، فقد روي عن عثمان بن عفان وروي عن بعض الصحابة أنه خالف في المسألة وقال يقطع صلاته ويستأنف صلاة أخرى من جديد. ثم قال وعن يزيد بن عبد الله بن قصيد الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. وسعيد رحمه الله تعالى من التابعين، وكان يرى هذا الرأي أيضا، لذلك قال بعضهم قدم مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب عمل أصحاب المدينة من الصحابة والتابعين على القياس. وقوله أنه ذهب إلى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قيل لأنها كانت أقرب حجرة إليه يجد فيها ماء يتوضأ به، فبنى على ما قد صلى فيه ما تقدم من أن البناء في الوضوء رخصة، وأنه لا ينتقض الوضوء بالرعاف. ثم قال: باب العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا كأنه إشارة إلى القليل والكثير، إشارة إلى القليل والكثير. إذا كان قليلا ممكن أن يمسحه فيصير بمنزلة المرأة التي تخضب لتجعل الحناء في أصابعها، فلا حرج في ذلك لأنه يسير، ويمسحه ويصلي، وهذا الذي فعله سعيد. قلنا ولذلك اشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون مما يسيل ويقطر. أما إذا كان يسيرا لا يتقاطر ولا يسيل، فإنه يجب عليه أن يكمل صلاته ولا يقطعها، وإن قطعها بطلت. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه، ثم يفتله، ثم يصلي ولا يتوضأ. كذلك فيما تقدم. قال: باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن لويس بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. وهذا مما يستدل به على ما تقدم أنه يجوز أن تصلي وعليك دم، ويجوز ماذا؟ ويجوز أن تخرج. وقد استدل بهذا الأثر بعضهم على أن الدم ليس بنجس، وفي الاستدلال فيه بعض من النظر، ذلك لأنه لا يدل على أن الدم ليس بنجس، إن دل فإنما يدل على أن سيلان الدم ليس بناقض للوضوء. والدم على ثلاثة أنواع: إما أن يكون دما مسفوحا، وإما أن يكون دما كثيرا، وإما أن يكون دما يسيرا. أما اليسير فإنه معفو عنه، وقواعد الشريعة وتصرف العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم يدل عليه. وأما المسفوح فإنه قد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أنه نجس. والمقصود بالدم المسفوح هو الدم الذي يسيل. استدل له بقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال الطبري: والرجس هو النجس. يقال نجاسة ورجاسة. واستدل بعضهم على أن الدم نجس بالقياس على دم الحيض، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء في البخاري وغيره بأن يوصل دم الحيض، ولكن في الاستدلال بعض من النظر، وذلك لأن دم الحيض فرق بينه وبين الدم العادي ما تترتب عليه من أحكام، ولأن خروجه يكون من سبيل النجاسات، ولأن تركيبته حتى الكيميائية غير تركيبة الدم العادي. وأقوى ما يستدل به في هذا الباب هو الإجماع، وقد حكاه غير واحد من غير نكير، وإنما أنكره من المتأخرين الشوكاني رحمه الله تعالى وبعض المعاصرين، وفي إنكاره نظر، وذلك لأن إنكاره وقع على جزئية تتعلق بالدم. فقد حكى ابن رشد وغيره أن الأمة اتفقت على أن الدم المسفوح نجس، ولذلك قال العيني رحمه الله تعالى: إنه حجة قطعية، أي نجاسة الدم إثباتها بالإجماع. ولا يمكن أن ينقض هذا الإجماع بالخلاف في بعض الدماء كدم السمك ودم الشهيد وغيره، ذلك لأن الخاصة لا يؤثر في العام في مثلها. ولعلنا نضرب لذلك مثالا يقرب المعنى، فإن الذي استقر عليه رأي الأمة جمعاء أن الذهب محرم على ذكور أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع خلاف في حالة ما إذا جعل الشخص فص خاتمه من ذهب، فذهب جماهير العلماء من أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم إلى أنه محرم وحكمه حكم الذهب. وذهب بعض العلماء وهو قول للحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن فص الخاتم إذا كان يسيرا في خاتم الفضة جاهز، فلا يمكن للواحد أن يطعن في الإجماع الوارد في تحريم أو المحكي في تحريم الذهب بكونه قد وقع خلاف في هذه الجزئية. فكذلك وقوع خلاف بين العلماء في جزئيات تتعلق بالدم لا يؤثر في ماذا؟ لا يؤثر في حكاية إجماع العلماء على أن الدم المسفوح نجس. وأما اليسير قلنا فيقع فيه العفو، وأما الكثير فجل العلماء على أنه نجس. ومسألة الرعاف تترتب عليها أو تترتب على هذا الأصل في كون الدم ها هنا يسير أو كونه يسيرا فصار معفوا عنه، وهذا وارد في كثير من الفروع الفقهية كالسيف مثلا. فحتى الذين قالوا بنجاسة الدم فقالوا إذا كان السيف قاطعا بتارا وكان في مسحه وغسله إذا علق به دم في الجهاد يؤثر في حدته، قالوا فإنه يترك، وذلك لأنه يسير وفيه مصلحة. ومسائل كثيرة في المعفوات، فكذلك هذا، فالرعاف من المعفوات ومن الرخص التي رويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى عن عمر رضي الله عنه وعن عباد بن بشر رضي الله عنه من كونه مكث مصليا لما ضرب بسهم وطعن بسهم، فإن هذا قد يحمل على أنه ضرورة من الضرورات، وما كان لعمر رضي الله عنه وهو في هذه الحالة وهو في موضع الاحتضار وفي نزعات الموت أن يقوم فيصل عنه الدم ليصلي، وما كان كذلك هذا الصحابي وهو في معترك المعركة أن يذهب فيغسل عنه أثر الدم. ويفرق بين كون نزيف الدم غير ناقض وكون الدم نجس، ففرق بين المسألتين، والله أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعلم والعمل. أسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يشفي كل مريض وأن يتوب على كل مسيء. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا رقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأسئلة بالنسبة ليوم السبت ممكن أني أغيب، عندي بعض الارتباطات احتمال أني أتغيب.